وقوله من عبد الله عند قبر رجل صالح أي عمل عملا تعبد لله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد أي يكون أشد وأعظم، وذلك لأن المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابر، والثواب حاصل بذلك، لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم بل هو انتفاع بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السنة والاتباع. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن عائشة، يعني في الصحيحين، أن أم سلمة وأم سلمة كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبش، ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم بما رأت بأرض الحبشة. في الصحيح أي في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، والظاهر أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل منصوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك المشار إليهم نصارى الحبشة، ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه الأفعال أيا كان. أولئك يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة أولئك، ويجوز الفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس. وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يكون مطابقا للمخاطب المفرد للمفرد يكون، والمثنى للمثنى، والجمع للجمع، مذكرا كان أم مؤنثا. والوجه الثاني الفتح مطلقا، والوجه الثالث الكسر للمؤنث مطلقا والفتح للمذكر مطلقا، وأشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب ثم الفتح مطلقا ثم الفتح للمذكر والكسر للمؤنث. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو شك من الراوي بنوا على قبره أي على قبر ذلك الرجل الصالح مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي التي رأت رضي الله عنه، والأقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح، وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين، وربما تكون الصور على أحجام مختلفة فتجتمع منها صور كثيرة. أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك، وهذا أعظم الظلم وأشده، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله جل وعلا. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفتنة القبور إنما جمعوها لأنهم بنوا المساجد عليها، وأما فتنة التماثيل فلأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله جل وعلا. فكل ما كان سببا لصد الناس عن دينهم فهو فتنة ولهما عنه، والضمير يعود على البخاري ومسلم وإن لم يسبق لهما ذكر، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكرا اعتمادا على المعروف المعهود. ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، طفق يطرح خميصة له على وجهه، وطفق من أفعال الشروع واسمها مستتر، وجملة يطرح أي من الفعل والفاعل خبرها. يطرح خميصة، الخميصة كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها أي أصابه الغم بسببها، وقد احتضر صلى الله عليه وسلم فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول هذا في سياق الموت، وقوله لعنة الله أي طرده وإبعاده، وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأن الله لعنه، فتكون خبرية، ويحتمل أن يراد بها الدعاء، فتكون خبرية اللفظ إنشائية معنى. والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الجملة تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى، كأن قائلا يقول: لماذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيأتي الجواب: إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أمكنة للسجود، سواء بنوا مساجد أم لم يبنوا، يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور. قالت عائشة: يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والحديث كما قال المصنف رحمه الله قبل وأشار إلى ذلك في الصحيحين. يحذر ما صنعوا، أي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء، لأنه علم أنه سيموت، وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد. ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز أي أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور، أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره. وهذا أحد الأسباب التي أوجبت ألا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، أما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل وابن ماجه وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح لكنه موقوف. ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر، كغروب الشمس يترتب عليها جواز إفطار الصائم وصلاة المغرب، فهذا سبب واحد فقد ترتب عليه حكمان ويترتب عليه أكثر، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي فيها روايتان: خشي وخشي، فعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه الخشية هم أصحابه رضوان الله عليه، وعلى رواية خشية يكون الذي وقعت منه الخشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا. والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن صلى الله عليه وسلم في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار أن يدفن في بيته وعنده علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وخوفا من اتخاذه مسجدا. في هذا الحديث والحديث السابق

وهذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم دون مرتبة إبراهيم، ولأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المحسنين ويحب الصابرين وغيرهم ممن علق الله بفعلهم المحبة. فعلى رأي هؤلاء لا فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. العامة مشكل أمرهم، دائما يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، فيقال لهم أخطأتم وتنقصتم نبيكم، فالرسول خليل الله، لأنكم إذا وصفتموه بالمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا تعليل لقوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنهما، وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليا أفضل من أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو حرف امتناع لامتناع، فيمتنع الجواب لامتناع الشرط، وعلى هذا امتنع صلى الله عليه وسلم من اتخاذ أبي بكر خليلا، لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. ألا وإن من كان قبلكم، ألا للتنبيه، وهذه الجملة في أثناء الحديث لكنه ابتدأها بالتنبيه لأهمية المقام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا. هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا عام يشمل قبره صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي باللفظ دون الأداة، تأكيدا لهذا النهي لأهمية المقام. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا، لأن قلبه مملوء بمحبة الله جل وعلا، وأن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أي في الحديث أيضا فضيلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم باتخاذه خليلا، وفضيلة أبي بكر، وأنه أفضل الصحابة، لأن الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث التحذير من اتخاذ القبور مساجد في قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وفي قوله: فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث أن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه وإخراجه من المسجد والذهاب به إلى مقابر المسلمين. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وذرائعه، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته منه، وهذا من كمال رأفته وتمام رحمته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ساقه المصنف، فقد نهى عنه في آخر حياته. الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند فراق الدنيا لعن من اتخذ القبور مساجد، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد عندها أي عند القبور، وقوله من ذلك أي من اتخاذها مساجد. وعلى هذا فلا تجوز الصلاة عند القبور، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن يصلى إلى القبور، فقال لا تصلوا إلى القبور. قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. الضمير في قولها يرجع إلى عائشة رضي الله عنها، خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أعني ابن تيمية رحمه الله. قد يقال خشي أن يتخذ مسجدا معناه خشي أن يبنى عليه مسجد، لكن يبعده أن الصحابة لا يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدا، لأن مسجده مجاور لبيته، فكيف يبنون مسجدا آخر؟ هذا شيء مستحيل عادة. فيكون معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبنى المسجد. ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد أماكن الصلاة، والناس يأتون إليها للصلاة فيها، فإذا صلى الناس في مسجد بني على قبر فكأنهم صلوا عند القبر. والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة وإن لم يبن مسجد. فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: الأول أن تبنى عليها المساجد، والثاني أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد. فإذا كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى، فإن هذا بمعنى بناء المساجد عليه، وهو أيضا من اتخاذها مساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وهذا يشهد له العرف، فإن الناس الذين لهم مساجد في أماكن أعمالهم كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم أين المسجد لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلى يصلون فيه مع أنه لم يبنى، لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه صار يسمى مسجدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو من حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، أي مكانا للسجود. وهذا معنى ثالث زائد على المعنيين الأولين، وهو أن يقال كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه، كما يقال للسجادة التي تصلي عليها مسجد أو مصلى، وإن كان الغالب عليها اسم المصلى. والخلاصة أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك، وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها. هذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها. فلو فرض أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من الأولياء على زعمه، قلنا إنك اتخذت هذا القبر مسجدا، وإنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة. وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دليل على صحة تسمية كل شيء يصلى فيه مسجدا بالمعنى العام. قال الإمام المصنف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. الحديث رواه أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني في الكبير. وجود شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء إسناده، وحسن إسناده الهيثمي في المجمع بعد أن عزاه للطبراني. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: المرفوع ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن من شرار الناس، من للتبعيض، وشرار جمع شر، مثل صحاب جمع صحب، والمعنى أصحاب الشر. في هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، وأن بعضهم أشد من بعض في الشر. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، من تدركهم الساعة، من اسم موصول، اسم إن، والساعة أي يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها داهية، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، كما يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم أحياء الجملة حال من الهاء في تدركهم، وفي قوله تدركهم الساعة وهم أحياء إشكال، وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. فكيف نوفق بين الحديثين؟ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المصنف أن كل من تدركهم الساعة وهم أحياء فهم من شرار الخلق، والجمع بينهما أن يقال إن المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، وليس إلى قيامها بالفعل، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، فالله يرسل ريحا تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. الذين يتخذون القبور مساجد فهم من شرار الخلق وإن لم يشركوا، لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد وإن كانت دون مرتبتها لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام، فإن كانت وسيلة لواجب صارت واجبة، وإن كانت وسيلة لمحرم فهي محرمة. فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين، الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والثاني الذين يتخذون القبور مساجد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، لأن بعضهم أشد من بعض فيه، كما أنهم يتفاوتون في الخير أيضا. قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، وذلك من حيث الكمية، فمن صلى ركعتين فليس كمن صلى أربعة، ومن حيث الكيفية، فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب ليس كمن صلى وهو غافل، ومن حيث النوعية فالفرض أفضل من النفل، وجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال، حتى في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه، بل إن الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان، فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر. وخلاصة الباب أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. وكلام المصنف رحمه الله في قوله في من عبد الله يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره، فالشيخ عمم والدليل خاص. فإن قيل لا يستدل بالدليل الخاص على العام، فالجواب إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات، فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظا. ثم شرع في بيان مسائل الباب، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ الشارح رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن ينجينا جميعا من شر الأشرار وكيد المارقين المبتدعين الفجار، وأن يحفظنا كما حفظ الروح في الجسد، إنه تعالى هو العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.